بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، ومن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله تعالى بحرمة السيدة الجليلة العظيمة الشريفة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين صلوات الله عليها أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. لما ننظر نظرة سريعة إلى الجمعية البشرية نرى الكثير من الناس يعيشون في دوامة من القلق والاضطراب، وحياتهم مجردة عن الراحة والاستقرار المادي والمعنوي، والكثير من الناس يحاول أن يخرج من هذه الدوامة لكن دون جدوى، لأنهم ضيعوا الطريق ولم يهتدوا إلى السبيل الذي يقودهم إلى النجاة. القرآن الكريم باعتبار أن الله عز وجل أنزله لهداية الناس، القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي الله عز وجل أراد بواسطته أن يسوق الناس إلى حظيرة الإيمان وحظيرة الكمال، القرآن الكريم إجا علم هذا الإنسان الحائر، هذا الإنسان المضطرب، هذا الإنسان الذي يبحث عن الراحة والطمأنينة والسكينة، القرآن الكريم اجى اتدخل في القضية وقال: أيها الناس، أيها الحيارى، يا أيها الذين تبحثون عن الراحة والطمأنينة، أنا أدليكم، أنا أعلمكم، أنا أرشدكم إلى الطريقة التي بواسطتها تخرجون من دوامة القلق والاضطراب. الكل سألوا القرآن الكريم: أيها القرآن، علمنا ما هو الطريق، ما هو السبيل الذي بواسطته نستطيع أن نشعر بالراحة والطمأنينة؟ القرآن الكريم قال: يا، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. القرآن بصريح العبارة قاعد يبين هذا المعنى، بأن الذي يريد أن يشعر بالراحة والطمأنينة، الذي يحب أن يشعر بالأمان، ينبغي له أن يضع حواجز حديدية بينه وبين الذنوب والمعاصي. الإنسان إذا كان يرتكب الذنوب والمعاصي، الإنسان إذا كان يخالف تعليمات السماء، مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يشعر بالطمأنينة. مو ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لذا هناك كلمة جميلة لعلماء العرفان. علماء العرفان يقولون: من أراد أن يسير سيرا ملكوتيا إلى الله، يعني الذي يريد أن يتحرك بشكل صحيح، الذي يريد أن يكون من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد له أن يمر بمنازل، يعني بمراحل. والمنزل الأول الذي يمر به هذا الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، علماء العرفان يقولون المنزل الأول اسمه التخلية. ينبغي أن تخلي نفسك من الذنوب والمعاصي حتى تقدر، نعم، تحلق في سماء الإيمان والمعرفة وتصعد في درجاتك الإيمانية. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تجرد نفسك من الذنوب والمعاصي، تخلي نفسك منها حتى ترتفع وتصل إلى الكمال المطلق. إذن الإنسان الذي، نعم، يرتكب الذنوب والمعاصي، الإنسان الذي يجعل من الشيطان إلها والشهوة إلها، وهكذا يجعل من المال والغرائز، يجعل كل هؤلاء آلهة يعبدها، مثل هذا الإنسان مستحيل أن يشعر بالطمأنينة والراحة والأمان في هذه الدنيا. اليوم كثير من العلماء، ودراسات في هذا المضمار أيضا كثيرة، الكثير من العلماء ذكروا بأن دراسات تقول 90% من الناس اليوم عندهم، نعم، مشكلة في الأعصاب. 90% من الناس عندهم ضعف في الأعصاب، 90%. 10% من مجموع الجمعية البشرية ما عندهم ضعف في الأعصاب. طيب، الدراسات تقول الضعف في الأعصاب هو المرتبة الأولى من مراتب الجنون. يعني افرض مثلا اذا نبي نقول الانسان يكون يتجاوز 10 مراتب حتى يوصل الى درجة الجنون، فاول مرتبة من مراتب الجنون هو الضعف في الاعصاب. الانسان يكون دائما منهار، ما يقدر يسيطر على نفسه، هذه الدرجة الاولى من، والمرتبة الاولى من مراتب الجنون. طيب، سؤال، الضعف في الاعصاب هذه قضية طبيعية؟ ممكن واحد يقول هذه قضية طبيعية، الإنسان يمر بمشاكل، يواجه تحديات كثيرة في حياته، فمسألة طبيعية أنه دائما أعصابه تكون متوترة. الجواب: هذه المسألة ليست مسألة طبيعية. احنا نقرأ تاريخ الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، عندنا نبي من الأنبياء كان يعاني من الضعف في الأعصاب مثلا؟ عندنا إمام من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كان عنده ضعف في الأعصاب وتوتر في الأعصاب؟ الجواب: كلا. النبي صلى الله عليه وآله اللي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، كان دائما لما تنظر إليه ترى السكينة والوقار والهدوء مع كل المشاكل ومع كل التحديات اللي كان يواجهها. صلى الله عليه وآله وسلم لم يضعف أبدا أمام، نعم، تلك المشاكل وتلك المصاعب، وإنما كان قويا. طيب، هذه القوة من أين أخذها الرسول صلى الله عليه وآله؟ مو من الإيمان الحقيقي؟ مو من العلاقة والارتباط الواقع مع الله سبحانه وتعالى؟ إذن إذا أنا وإنت أيضا اليوم، إذا أنا وإنت أيضا مولانا إيماننا بالله سبحانه وتعالى يكون إيمانا قويا، إذا أنا وإنت أيضا نلتزم بكل مفردات الدين، إذا نضع حواجز حديدية بيننا وبين الذنوب والمعاصي، أنا وأنت أيضا ما يصيبنا أي توتر في الأعصاب. يوم من الأيام الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يمشي مع أصحابه، فمر على رجل جالس على التراب، ملابسه ممزقة، وهذا الرجل يأخذ التراب وينثر التراب على رأسه. الرسول الكريم وقف، نظر إلى هذا الرجل، سأل أصحابه، قال لهم: هذا منه؟ قالوا له يا رسول الله هذا مجنون، هذا رجل مجنون. قالهم لا هذا مو مجنون. قالوا له يا رسول الله الذي يكون في هذه الحالة ملابسه ممزقة جالس على التراب، نعم بدون سبب يضحك بدون سبب يبكي وينثر التراب على رأسه، هذا مو مجنون؟ الرسول قال لا هذا مو مجنون. قالوا له يا رسول الله إذن هذا منه؟ قال هذا مسكين، هذا مسكين مو مجنون. قالوا إذن يا رسول الله من هو المجنون؟ فقال صلى الله عليه وآله المجنون هو من يعصي الله سبحانه وتعالى. المجنون هو من يعصي الله سبحانه وتعالى، هذا مسكين، الله عز وجل سلب منه العقل، هذا مسكين مو مجنون. المجنون هو الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى. لذا واحد من العلماء رضوان الله عليه كان له تعليق على هذا الحديث، يقول إذا نبي نستند على هذا الحديث في حياتنا العملية وننظر إلى نعم الجمعية البشرية من خلال هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل نحن نعيش في عالم عقلاء أم عالم مجانين؟ سؤال. إذا الذي يعصي الله سبحانه وتعالى مجنون، إذن إحنا نعيش في عالم عقلاء ولا عالم مجانين؟ أنا وأنت بالقطع واليقين بإمكاننا أن نجزم بأن 85% من الجمعية البشرية كلهم عصاة. إذن إحنا عايشين في عالم مجانين ما دام المجنون هو من يعصي الله عز وجل. أرجع للحديث. إذن الله عز وجل من خلال القرآن الكريم يبين لنا بأن الإنسان الذي نعم يريد أن يشعر بالطمأنينة وراحة البال هو ذاك الإنسان الذي يضع حاجز بينه وبين المعصية. ومع الأسف الشديد هناك معاصي كثيرة، بعض الأحيان البعض من الناس يعرفون أن هذا العمل حرام ومع هذا يرتكب المعصية ويقف يقع في حفرة الحرام. وبعض الأحيان الإنسان لا يدري بأن هذا العمل الذي يرتكبه حرام وهذا أيضا يقع في المعصية، وطبعا لا الأول الله يسامحه ولا هذا الإنسان الثاني. قال رسول الله تفقهوا وتعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا فإن الله لا يعذر على الجهل. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما يسامح الإنسان إذا الإنسان قال له يا رب أنا صلوا على محمد وآل محمد. فواحدة من الذنوب والمعاصي الذي مع الأسف الشديد وقع الكثير من الناس في حفرتها قديما وحاضرا، وأنا متأكد أيضا لأن واقع العالي هكذا يدل أنه مستقبلا أيضا سيقعون الكثير في حفرتها، هو أن الكثير من الناس ومع الأسف الشديد ينظرون نظرة تنقيصية إلى الآخرين ويحصرون الكمال في أنفسهم فقط. وأكو ذنب أكبر من هذا الذنب أنه الإنسان ينظر نظرة تحقيرية إلى الآخرين، أن الإنسان ينقص من قيمة الكمال الموجود عند الآخرين. أكو ذنب أعظم من هذا الذنب؟ ولهذا علماء الأخلاق تحدثوا في هذا المضمار، قالوا من أبرز صفات الإنسان المؤمن الإنسان المتقي الإنسان الذي علاقته مع الله علاقة حقيقية هو أنه دائما هذا الإنسان ينظر لذاته نظرة تنقيصية، يعني ينقص من قيمة الكمال الموجود عنده ولا ينظر نظرة تنقيصية إلى الآخرين. ما يقول أنا أفضل من الناس الكل نعم دوني وأنا فوق الجميع، أبدا. هو عالم، هو نعم متقي، هو إنسان محسن، هو إنسان كذا عالم. يقولوا له أنت عالم، يقول أنا وين والعلم وين؟ يقولوا له أنت مؤمن، يقول لا يا أخي أنا يبيلي فترة طويلة حتى أقدر أدخل في مضمار المؤمنين. يقولوا له هنيئا لك أنت إنسان محسن، يقول أنا وين والإحسان وين؟ والحال هو محسن وهو مؤمن وهو عالم ولكن ينقص من قيمة الكمال الذي عنده. ومثل هذا الإنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى درجات الكمال، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل بمعنى الكلمة صلوات الله وسلامه عليه. الرسول الكريم كان ينظر لنفسه نظرة تنقيصية. مو القرآن الكريم يبين هذا المعنى بأنه كان يقف ويحيي الليل كله بالعبادة؟ هل كثر كان يتعب نفسه بالعبادة ويشعر بالنقص صلى الله عليه وآله؟ اللي الله عز وجل يكلمه يقول له: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا القرآن نزلناه حتى ليث وأمثال ليث يصيرون أوادم. يا رسول الله احنا ما نزلنا القرآن أنت حتى شكل تسوي بنفسك. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا من ذاك اليوم، من يوم اللي نزلت هذه الآية الكريمة، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله غير منهجه، فقام يحيي ثلث الليل والثلث الآخر نعم يرتاح فيه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أفضل نعم مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي كل حركاته وسكناته كانت عبادة، أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا كان ينظر نظرة تنقيصية لنفسه. ما في نقص في الإمام أمير المؤمنين، ولكن هو ما يقول خلاص أنا وصلت إلى أعلى درجات الكمال، يشعر بالنقص. وما دام الإنسان يلقن نفسه بأن أنا نعم مقصر، مثل هذا الإنسان تشوفه دائما يتحرك، دائما يبذل جهد، دائما يحاول حتى يصل إلى أعلى درجات الكمال. أمير المؤمنين العابد الزاهد التقي الورع المخلص لله ولرسوله ولهذا الدين العظيم كان يقف في محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الآن إذا أمير المؤمنين يقول آه من قلة الزاد، فبالقطع واليقين ألو أنت كن ناخذ درس وعبرة، نحن أيضا ينبغي لنا أن نبكي ونقول آه من عدم وعدم وعدم وعدم الزاد. الزاد إذا علي عليه السلام يشكو من قلة الزاد، فنحن نشكو من عدم الزاد في الواقع. فهذا الإنسان الذي ينظر لنفسه نظرة تنقيصية تراه دائما في قمة الكمال، وبعكسه تماما منه الإنسان الذي يرى الكمال محصور في ذاته وينظر نظرة تنقيصية إلى الآخرين. أنا أتذكر في محاضرات سابقة ربما خصصت نعم محاضرة كاملة حول هذا الموضوع وبينت هذا المعنى. هذه النظرة التنقيصية كانت سبب ونعم سبب لكثير من المآسي اللي احنا اليوم قاعد نعيشها مولانا، كثير من المجازر والجرائم العظيمة التي ارتكبت ضد أولياء الله كانت تنطلق من هذا المنطلق. السيدة الزهراء سلام الله عليها إذا القوم لم ينظروا إليها نظرة تنقيصية كانوا يهجمون على دارها بتلك الطريقة الوحشية. قالوا يا أبا حفص، إن ابن قتيبة الدينوري في الإمام والسياسة ينقل الجزء الأول، وأتذكر مرة من المرات جبت الكتاب وقرأت نص العبارة الكاملة من الكتاب هذا تذكرون في هذا المكان العامر بذكر الحسين وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. قالوا يا أبا حفص إن في البيت فاطمة. قال وين؟ من هي فاطمة؟ من هي فاطمة؟ ثم لما ابن قتيبة ينقل يقول لما السيدة الزهراء سلام الله عليها من وراء الباب تكلمت وتحدثت، البعض اللي كانوا جايين حتى يهجمون على دار الصديقة لما سمعوا صوت السيدة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها خافوا، قالوا واويلا احنا قاعد مجمعين الحطب حتى نهجم على منو؟ نهجم على فاطمة بنت رسول الله. فهربوا، فبقي عمر ومعه طائفة من الناس، وعمر يقول ما لنا وللنساء، ما لنا وللنساء، يعني نظروا نظرة تنقيصية للزهراء، ولهذا كان عندهم استعداد أن يرتكبوا تلك الجريمة البشعة. هذه الكارثة، من هنا يسقط الإنسان في بؤرة الحرام، في بؤرة المعصية، من هنا في الواقع الإنسان يسقط لما يرى الكمال محصور في ذاته وينظر نظرة قيسية إلى الآخر. من هنا تبتدأ المشاكل في الواقع. رواية جدا جميلة، ربما الكل سامعيها من المحفوظات عندكم ربما، لكن يوم عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يمشي مع جماعة من الحواريين، فمروا أجلكم الله بكلب أسود ميت منتفخ. واحد من الحواريين جاب الرداء مات أو بشت خلاه على أنفه، قال شوف هاي الكلب أجلكم الله ريحتش كثر نتنة. واحد ثاني قال شوفوا سواده ما أقبح سواده. واحد ثالث قال شوفوا بطن المنتفقة. فكل واحد قام يذكر سلبية من سلبيات هذا الكلب. عيسى ابن مريم عليه السلام راد يعطي درس للحواريين ولنا أيضا، أجلكم الله هذا الكلب كان فاتح فمه وأسنانه بيض كانت بارزة، قال انظروا إلى بياض أسنانه كأنها اللؤلؤ. راد يقولهم أنتوا شفتوا بطن منفوخة وشفتوا نعم لونه أسود ونعم شميتوا ريحة أنتنا، ما طالعتوا هاي أسنانه البارزة البيض كأنها اللؤلؤ؟ راد يعلمنا عيسى ابن مريم صلوات الله عليه بأنه الإنسان ينبغي أنه مو فقط دائما ينظر إلى السلبيات في الطرف الآخر، دائما هناك سلبيات وهناك إيجابيات أيضا. ليش نغمض عين وبعين واحدة نطالع فقط؟ الإنسان إذا يفتح عيونه يرى بأنه كل إنسان فيه سلبيات وفيه إيجابيات، والمفروض أنه الإنسان دائما يكون معتدل في حياته. أرجع للحديث مرة أخرى، إذن هذه النظرة نعم السلبية التنقيصية للآخرين هي اللي كانت نعم وراء الكثير من المشاكل. مولاي الكريم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بين قوسين فقط أبين هذا المعنى حتى أدخل في أصل الموضوع. الرسول الكريم بين لنا بأنه مثلا المرأة بإمكانها أن تلعب دورا بارزا وعظيما، والمجتمع الذي يضع حاجز بينه وبين الدور والعطاء الذي ممكن أن تقدمه المرأة مثل هذا المجتمع لا يكون مجتمعا ناجحا، صح ولا لا؟ لكن أنت اقرأ تاريخ المرأة المظلوم في الواقع وشوف نعم على مر التاريخ الحضارات والثقافات السالفة وهكذا إلى هذا اليوم اللي احنا عايشين فيه نعم في هذا العصر، النظرة مع الأسف الشديد السلبية إلى هذا اليوم موجهة للمرأة. العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه عنده كتاب اسمه الزواج والأسرة والمجتمع، يشير إلى بعض هذه الجوانب السلبية في حياة المرأة، يعني كيف المجتمع ظلم هذا الكائن الاجتماعي. العلامة الطباطبائي يقول في بعض المجتمعات بالخصوص أستراليا القديمة، أمريكا القديمة، أو مثلا القبائل الوحشية الأفريقية، أو بعض مجتمعات الهند في قارة الهند شبه قارة الهند، هناك من كان يعتقد وإلى اليوم هناك من كان يعتقد بأن المرأة لا تستحق الحياة بشكل مستقل وإنما حياتها بالتبعية للرجل. إلى اليوم في بعض بلاد الهند إذا مات الزوج يجيبون المرأة يربطوها بالحبل يحرقوها بالنار مع الزوج، لأنهم ينظرون نظرة تنقيصية إلى المرأة. المرأة في زمن المجاعة سابقا في زمن المجاعة المرأة كانت تذبح بدلا عن الشاة، ماكو خرفان كان يذبحون المرأة. في المجتمعات الصينية سالفا المرأة حتى إذا كانت أم، الأم ما كانت تتجرأ أن تقعد مع أولادها على سفرة واحدة، أولادها الذكور، لأن أولادها الذكور يعتقدون بأن هذه المرأة اللي هي أمهم حيوانة، لذا لا تستحق هذه المرأة اللي هي أمهم أن تجلس معهم على مائدة واحدة. إجا الإسلام غير هذه النظرة، قال ينبغي لنا نعم أن نقارع مثل هذه الأفكار، ينبغي لنا أن نحارب مثل هذه الآراء. من يقول بأن المرأة تذبح في زمن المجاعة؟ من يقول بأن المرأة لا قيمة لها، لا كيان لها، لا حقوق لها؟ من يقول ذلك؟ جاء القرآن الكريم بيّن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن لا نستطيع أن نقول بأن الرجل أفضل من المرأة أو المرأة أفضل من الرجل. القرآن الكريم يقول: الأفضل من؟ الأفضل هو الأحسن، هو الأكثر عملا، هو الأكثر وأشد خوفا من الله سبحانه وتعالى. يعني بالله عليك الآن، فرعون كان رجل وآسيا بنت مزعم كانت امرأة، هل نستطيع أن نقول بأن نعم فرعون أحسن من آسيا لأنه فرعون رجل وآسيا امرأة؟ بالقطع واليقين نعم، السيدة آسيا بنت مزعم كانت مليارات المرات بل بلا حدود كانت أفضل من فرعون. خلي فرعون يكون رجل، الملاك مو أنه هذا رجل إذن هو أحسن من المرأة أو هذه امرأة فهي أحسن من الرجل. الملاك هذا الميزان، القرآن بين أن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لما المجتمع قديما وحاضرا نظر نظرة تنقيصية إلى المرأة ووضع حواجز حديدية بينه وبين العطاء الذي ممكن أن تقدمه المرأة، ماذا كانت النتيجة؟ بالقطع واليقين النتيجة كانت نتيجة سلبية. نحن لما ننظر إلى تراثنا الإسلامي والعربي أيضا نجد أن هناك نساء مولانا لعبنا دورا بارزا ووقفنا مواقف، اليوم الملايين من الرجال لا يستطيعون أن يقفوا مثل تلك المواقف، صح ولا لا؟ السيدة الزهراء سلام الله عليها وهي من أبرز العناصر والشخصيات الإسلامية الواعية المجاهدة المدافعة عن الإسلام والقيم، السيدة الزهراء التي تعرضت لهجوم كثير من قبل الأعداء وبينت سالفا وحاضرا أيضا، الكثير من الناس ينظر إلى السيدة الزهراء نظرة قيسية. ربما تذكرون مرة من المرات بينت لكم في أحد حواراتي مع أحد علمائهم هنا في الكويت مولانا، 4 ساعات كان حوار بيني وبين أحدهم وكان من المتخصصين في الرد على مذهب أهل البيت، وأنا كنت متهيئ وماخذ معي مصادر. آخر 45 دقيقة فتحت ملف الزهراء سلام الله عليها وأثبتت له بأن فاطمة سلام الله عليها تعرضت للضرب، والمقدسون عندكم قد أهانوا فاطمة سلام الله عليها. في البداية كان ينكر بعد 45 دقيقة هو قال لي: الله يشهد وأنا على منبر الحسين، قال لي: أنا الحين عندي يقين كامل بأن كلامك صح، فاطمة ضربوها. قلت له: طيب الحين اللي أيقنت بأن فاطمة ضربوها، الحين أنت شنو تعليقك على المسألة؟ قال: فاطمة كانت تستاهل الضرب. هؤلاء الذين نظروا نظرة قيسية إلى فاطمة مو فقط كانوا في زمان حياة الزهرة، لا لليوم موجودين. مولانا في تاريخ 5/6 يعني قبل 22 يوم، هذه جريدة الوطن تحت عنوان سيدة نساء العالمين وفي المربع كلمة حق، واحد من هذول اللي ينظر نظرة قيسية إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن السيدة مريم. الحديث جميل، يذكر الآية الكريمة: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ويتحدث إلى أن يصل إلى هنا يقول: هي الطاهرة المطهرة المتبتلة العابدة التي كانت تستحق أن تحظى بلقب سيدة نساء العالمين التي اصطفاها الله تعالى، لاحظ، اصطفاها الله تعالى على كل النساء في عصرها وبعده، فهي بذلك سيدة نساء المسلمين المؤمنين أيضا. يعني مو فقط هي كانت سيدة نساء زمانها بل هي سيدة نساء كل المسلمات أيضا. ثم يسترسل في حديثه إلى أن يصل إلى هنا يقول: بعد هذا التكريم كله يأتي من يصادر حق الطاهرة المصطفاة المتبتلة مريم ابنة عمران عليها السلام في أنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين، ويمنحه لغيرها من دون دليل تنهض به الحجة أو بينة تقيم الحق وترجح الدعوة. يقصد السيدة الزهراء عليه السلام، من اليوم سيدة نساء العالمين غير الزهراء؟ ما عندنا، هي سيدة نساء العالمين وهي سيدة نساء أهل الجنة، مع وجود عشرات من الروايات في كتبنا وكتبهم أيضا. فيجي شي يقول مولانا، يقول حقا إن مريم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين. ألاحظ، ومن الزور والبهتان والمنكر أن ينسب الفضل إلى غير أهله، ومن الزور والبهتان والمنكر أن ينسب الفضل إلى غير أهله. شو تريد أكثر من هذا بعد؟ أنا ما أحب أعلق الآن، الوقت ما يسمح لي. نظرة تنقيصية إلى اليوم ينظرون إلى فاطمة سلام الله عليها، والحالة الآن ما أقدر أقلانك. إذا أنزل من المنبر قل لي سيدنا شنو مكتوب بعد، أقول لك شنو مكتوب في الورقة، أو راجع أنت نعم العدد وشوف شنو كاتب بعد في الورقة. نظرة تنقيصية ينظرون إلى هذا اليوم إلى السيدة الزهراء. ومن هي فاطمة؟ صحيح عاشت 18 سنة لأن قتلوها وما سمحوا لها أن تعيش أكثر من ذلك، لكن السيدة الزهراء هي المرأة المنتجة. السيدة الزهراء مو موقف ولا موقفان ولا ثلاث ولا عشر، مواقف كثيرة، دروس وعبر كثيرة مكنونة في حياتها صلوات الله وسلامه عليها. طيب لماذا اليوم الأمة الإسلامية لا تحاول أن تكسر الحواجز بينها وبين الزهراء؟ هالدمار اللي اليوم الأمة الإسلامية نعم عايشته، والله العظيم إذا كسرت الحواجز بينها وبين فاطمة، إذا أخذت الدروس والعبر من فاطمة سلام الله عليها، اليوم ما كان وضعنا هالشكل مولانا، ما كان وضعنا هالشكل. السيدة الزهراء سلام الله عليها امرأة صحيح، ولكن انظروا إلى جهادها، انظروا إلى مواقفها العظيمة. هل تعلمون بأن أول صوت ارتفع في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للدفاع عن الحق والإمامة كان صوت الصديقة الشهيدة فاطمة سلام الله عليها؟ في خطبتها توقفت عند مراحل عديدة، ونعم ومحطة من المحطات التي توقفت عندها فاطمة كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذكرت مناقب الإمام ودافعت عن الإمام علي عليه السلام بقوة. ولكن هناك ملاحظة جميلة في خطبة الزهراء، ما أبي أنا أتوقف عند الزهراء، فضيلة العلامة سماحة نعم الحجة الشيخ عبد الحميد المهاجر في هذه الليالي نعم بالقطع واليقين ما قصر، وقد استفدتم كثيرا واستفدنا أيضا من، لا أريد الآن أفتح ملفات السيدة الزهراء والمجلس باسم السيدة أم البنين، ولكن إن شاء الله تعالى غدا يعني باشر بالليل إن شاء الله تعالى المجلس إن شاء الله يعني نفصل كل القضايا التي تختص بالسيدة أم البنين، مع الرغم أن التاريخ نعم لم يذكر الكثير عن حياة هذه السيدة الطاهرة، ولكن ما ذكر نذكره غدا إن شاء الله. وأيضا نتوقف عند بعض المحطات نعم في حياة السيدة أم البنين، لكن كلمة واحدة فقط أبي أقولها. السيدة الزهراء في خطبتها لما وصلت إلى هنا، أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول حقا عودا وبدعا، إلى أن وصلت إلى هنا قالت وما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. كلمة شطط في اللغة العربية يعني شنو؟ الشطط يعني الانحراف. يقولون فلان عنده شطط في السلوك أو عنده شطط في الأخلاق، الشطط يعني الانحراف. السيدة الزهراء تقول أيها الناس أنا الحين أبي أدافع عن الحق، أريد أن أدافع عن علي سلام الله عليه، فلا يتصور أحد بأن أنا أقول نعم غلطا وأفعل ما أفعل شططا. أبدا ليس في هذا العمل أي شطط وأي لون من ألوان الانحراف، وإنما هذا العمل نابع من صميم العقيدة، لأن الدفاع عن الإمامة هذا عمل واجب على كل إنسان مسلم ومسلمة. وإحنا اليوم كأمة إسلامية لو كنا نأخذ هذا الدرس من هذه السيدة الجليلة، لو كنا ماخذين هذا الدرس من هذه السيدة الجليلة، وكان مولانا أرجو الاعتذار في المجلس سماحة آية الله السيد مرتضى الشيرازي دام ظله الأخوة الأعزاء المؤمنين، أعتذر من هذه الكلام بشكل عام وبالقطع واليقين لا يخص أحدا. أقول لو الأمة الإسلامية اليوم كان عندها غيرة على أئمة أهل البيت كغيرة الزهراء على إمام زمانها. ما كان يبقى قبر الإمامين العسكريين بعد سنة وكم شهر مهدم إلى اليوم. سنة وكم شهر. إحصائيات تقول قرابة 800 مليون شيعي على وجه الكرة الأرضية. 800 مليون شيعي. طيب 800 مليون شيعي ينتمون في العقيدة والفكر إلى الإمامين العسكريين وقبور أئمتنا مهدمة. سنة وكم شهر. اليوم نفكر أنه نزحف الروح لسامراء، لازم قبل سنة كنا نزحف الروح إلى سامراء، لكن هم يا ريت إن شاء الله نزحف اليوم، يا ريت نزحف الروح إلى سامراء، المفروض قبل سنة نزحف الروح إلى سامراء. مولانا أئمتنا صلوات الله عليهم، واحد من الأعزاء كان جميل يقول كلمة سامراء لازم ترتفع من هذه المنطقة. بعد ما نسمي منطقة سامراء سامراء، سامراء لازم نسميها بقيع العراق. عندنا بقيع في المدينة وعندنا بقيع اليوم في العراق. عد متى واقعا بنوا سامراء وردت تلك القبة الذهبية والمنارات الذهبية من جديد؟ نشيل بقيع العراق ونرجع منطقة كلمة سامراء على هذه المنطقة. لو كان عندنا غيرة على أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. في التفجير الأخير اللي صار لمأذنتي نعم الإمامين العسكريين، في التفجير الأخير، التفجير كان الساعة 9، ساعة 1 مولانا اتصل واحد من الأصدقاء عليه، سيدنا قلت له نعم. قال سيدنا يشرفنا حضورك اليوم. قلت له وين مولانا؟ قال عرس أخويا. قلت له سامحني أنا ما أقدر أحضر اليوم. قال ليش سيدنا مرتبط؟ عندك محاضرة؟ عندك؟ قلت له حتى إذا ما عندي محاضرة، حتى إذا ما عندي محاضرة ما أجي. قال ليش سيدنا؟ عسى ما شر. قلت له حبيبي هذا أضعف الإيمان، أنه أنا أقول لك أنا اليوم حزين على أئمتي سلام الله، اليوم مفجرين قبور أئمتنا، تبيني أجي أصابحك وأستانس وأضحك لك وأقول لك مبارك ومبروك؟ هذا أضعف الإيمان، أنه أنا أقول لك اليوم أنا حزين على الإمامين العسكر، هذا أضعف الإيمان. إذن كل هذه القضايا تدل بأنه العلاقة مع أهل البيت ومع الأسف الشديد علاقة مقطوعة. لازم ألملم الموضوع فقط كلمة في دقائق معدودة أقولها، وإن شاء الله الحديث غدا إن شاء الله يكون عن السيدة أم البنين. أقول دائما بين قوسين، هي كلمة ما أريد أقول هي نصيحة، لأن أنا لست في مقام النصيحة، وإنما من باب ذكر، فإنما الذكرى تنفع المؤمنين. أقول الآباء الأعزاء والأمهات اللي موجودين أيضا في صالة النساء ويسمعوني، هناك واجب شرعي، وهذا الواجب الشرعي يحتم عليكم أيها الآباء وأيتها الأمهات اللي تسمعون، واجب شرعي يفرض عليكم أن تخصصوا وقتا لأنفسكم ولأولادكم أيضا. اليوم الأب اللي ما عنده ثقافة دينية ما يقدر يعلم ولده، يقول له تعال بابا أعلمك شلون يعلمه حلال وحرام، شلون يعلمه الصح والخطأ، شلون يغذيه نعم ويعلمه العقيدة الصحيحة، شلون إذا هو ما يعرف؟ فلازم الأب أولا يتثقف دينيا، وبعد ذلك يقدر هذا الأب المثقف الواعي أن يغذي ولده أيضا. الأم الواعية تقدر نعم تغذي ولدها، لكن إذا الأب كان جاهل والأم جاهلة ثقافة دينية، إن شاء الله يكون مو دكتور، يكون بروفيسور مولانا. إذا ثقافة دينية ماكو، ما أريد أتفرع الوقت ما يسمح هالمقداري، إذا ثقافة دينية ماكو هذا الأب ما يقدر يعلم ولده، والأم لا تستطيع أن تعلم بنتها. إذن تعالوا نخصص وقت لأنفسنا ونخصص وقت أيضا لمن؟ نخصص وقت أيضا لنعم أولادنا. أتذكر ربما قبل سنوات طويلة كنت في خدمة آية الله السيد مرتضى الشرادي، الآن شفت سماحة السيد وأتذكرت هذه القصة عرضا. فتولي كنت جاي من لبنان وكنت أقرأ في جنوب لبنان، سماحة السيد سألني أيضا بأنه سيدنا شنو وضعك في لبنان وكذا، وأنا أخبرت قلت له سيدنا مجالسي هناك كثيرة وبعض الأحيان لكثرة المجالس أنا أهرب من الجنوب أجي إلى أروح سوريا من أبقى أسبوع، لأنه أشعر بأنه أستنزف كل معلوماتي. ذاك الوقت طبعا بعدني كنت صغير. سماحة السيد قال كلمة وهي أقولها حتى الفائدة تكون عامة. سماحة السيد قال لي: سيدنا أنت يوميا دقيقتين كنت تطالع؟ قلت له: الصراحة سيدنا بعض الأحيان، بعض الأحيان بسبب بعض الظروف الخاصة ربما في الأسبوع مرة واحدة كنت أطالع، مطالعاتي كانت ضعيفة. لكن هذه الكلمة صارت دافع من أنه عجيب. سماحة السيد ما قال لي أنت تطالع باليوم ساعة، قال لي دقيقتين تطالع، دقيقتين دقيقتين. بعض الأحيان مولانا الإنسان يخصص وقت 10 دقائق يوميا. هل 10 دقائق شوف بعد سنة ماذا تنتج؟ 10 دقائق يوميا بعد سنة ماذا تنتج؟ تنتج الكثير. إذن تعالوا نثقف أنفسنا، نثقف أنفسنا. والمثقف دينيا هو الذي يستطيع أن يكون منتج، ينتج أولاد صالحين. السيدة أم البنين سلام الله عليها تمسكت بحبل الله. الآية الكريمة ابتدأنا بها: واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل حبل الله، قيل الحبل هو الدين، وقيل الحبل هو القرآن، والحبل أئمة أهل البيت. السيدة أم البنين تمسكت بدين الله، التزمت نعم بالقرآن، اعتصمت بأهل البيت عليهم السلام. ولذا أم البنين صحيح هي امرأة، ولكن هي تلك المرأة المنتجة. أم البنين هذه المرأة المنتجة اللي إلى اليوم، إلى اليوم مولانا حبها نعم استقطبنا جميعا إلى هذا المكان. ليش اليوم جاء إلى هذا المجلس؟ جاي باسم أم البنين. الله فقط هو يعلم، الذين يعرفون عظمة ونعم مقام هذه السيدة العظيمة. إش كثر أكو حوائج تنقضي باسم هذه السيدة أم البنين، إش كثر أكو سفر، وإش كثر ناس ينظرون للسيدة ويأخذون حوائجهم بشكل سريع. أصبحت هذه المرأة الوجيهة العظيمة الشريفة باب من أبواب الله، باب من أبواب الله. اللي عند حاجة يطرق بابها ويأخذ حاجته من السيدة أم البنين. السيدة فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية، قومها كانوا يجتمعون مع رسول الله نعم في مضر بن نزار بن معد بن نعم عدنان. فعائلة شريفة نجيبة، غدا إن شاء الله أحاول شوية أفصل الموضوع حول هذا الجانب. هذه السيدة الجليلة تستحق أن تكون نموذجا أعلى لنا جميعا رجالا ونساء. نأخذ الدروس والعبر من هذه المرأة. شوفوا نعم إيمانها، شوفوا أخلاقها، شوفوا تواضعها مولانا، شوفوا ما أقول حبها، بل أقول المبالغة في الحب لرسول الله وأمير المؤمنين والسيدة الزهراء سلام الله عليها، المبالغة في احترام أولاد السيدة الزهراء. وغدا إن شاء الله أفصل الموضوع. هذه السيدة المؤمنة الطاهرة الشريفة النجيبة مولاي الكريم، انظروا لأنها كانت مثقفة. نعم المؤرخون ذكروا بأنها كانت شاعرة سلام الله عليها، يعني كانت في قمة الأدب، كانت امرأة فقيهة، امرأة واعية. وثم دخلت في بيت الإمام علي عليه السلام باب مدينة رسول الله، فنعم حصلت رصيد أكبر من الثقافة والمعلومات وهي بجانب أمير المؤمنين. فمولانا لما الله عز وجل رزقها 4 أسود فتية، أسود أسود بمعنى الكلمة، قمر بني هاشم ومحمد وعون وجعفر، هذول 4 أولاد السيدة أم البنين. لاحظوا إلى عملية التربية كيف ربت أولادها. بالله عليك تقدر تربي أولاد مثل العباس ومحمد وعون وجعفر إذا ما تكون أم البنين؟ اختر لي امرأة ولدتها الفحول حتى تلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين في يوم عاشوراء. اللي يقف موقف العباس عليه السلام لازم أم تكون مثل أم البنين. إذا الأم كانت مثل أم، يعني تعرف مولانا هذا الطفل ينتمي إلى مؤسسة، الأسرة مؤسسة، لما الأب يكون أمير المؤمنين والأم تكون هذه المرأة الفقيهة الواعية، شلون يطلع هذا الطفل؟ بالقطع واليقين يطلع أبا الفضل العباس، يطلع أبو فاضل، لأن أمه مثل أم البنين. أما هذا الطفل اللي اليوم مولانا المسكين يأتي إلى الدنيا، أول ما يجي للدنيا خم يفتح عينه، هذا ما يقدر يشوف شيء، عينه مغمضة. اليوم الثاني الثالث أو أسبوع لما يفتح عينه المسكين يشوف له سيكية، يشوف له هندوسية. وأنها أمي الأم الآن ولدت سافرت، ورا شهر شهرين أجت وطالعة من الصبح للدوام، أجت الظهر تعبانة تبي تنام، بالليل تبي تطلع. وهذا المسكين يكبر ويعبوه حليب النيدو، يعلبوه بحليب النيدو. هذا لما يكبر، لما يكبر لا أم قعدت معه، لا أم سهرت الليالي حتى تغذي ولدها، طيب، ولا أب نعم خصص وقت لهذا الطفل. هذا الطفل لما يكبر تبي يصير مثل أبو فاضل سلام الله عليه؟ مستحيل، مستحيل هذا مولانا. إذن نحن بحاجة، بحاجة إلى أن نتثقف. الإنسان الواعي يقدر يغذي. إذا تلاحظ لما الله عز وجل رزقها أول مولود وهو قمر بني هاشم صار عمره سنتين، السيدة أم البنين كانت تتعلم ولدها بني عباس. شوف من البداية رجل يسأل يقول بنتي عمره 18 سنة، سيد أبي أحجبها ولكن مو راضية تتحجب، تقول مو مقتنعة بالحجاب. حجي فدوى الجدك، أنت الحين جاي تعلمها على الحجاب وعمره صار 18 سنة؟ إذا لما كان عمرها 4 سنين و5 سنين معلمها على الحجاب، اليوم ما كانت تقول أنا مقتنعة بالحجاب. لازم تدربها وعمرها 4 و5 سنوات. البعض بنته تصير عمرها 14 و15 سنة يقول بعدها يا أهلة. شنو بعدها يا أهلة؟ أنت تقول طفلة، لكن الله يقول هذه لما صار عمرها 10 سنين هذه أصبحت امرأة كاملة في نظر الله. واجب عليها تصلي، واجب عليها تصوم، إذا كانت مستطيعة واجب عليها تروح للحاج، إذا كان عندها مال لازم تعمل راسنة خمسية، واجب، خلاص امرأة كاملة في نظر الله. صاير عمرها 18 سنة الآن تبي تعلمها نعم على الحجاب؟ واحد يسأل سيدنا ولدي 20 سنة ما يصلي، شو سوي حتى يصلي؟ الحين تبي تخلي يصلي بالمعجزة؟ إذا الآن قام يصلي هذه معجزة. ابنك تعلمه يوم اللي يكون عمره 7 و8 سنوات، تعلمه على الصلاة، تدربه حتى يتعلم. والآن طال عمره 20 سنة جاي يتعلم الصح من الخطأ، الآن بعد ما شق طريقه ونعم ارتكزت حياته على أسس وقواعد، الآن أنت جاي مولاي الكريم تقول له هاي القواعد اللي أنت نعم منطلق من عدها مو صحيحة، تعال نعم ارتكز على هذه المرتكزات. أبداً هذا ما يسمعك الآن عمره صار 20 سنة. لذا أم البنين سلام الله عليها، هذه المرأة الطاهرة الشريفة، العباس عمره 2 سنة قامت تتعلمه، تغذيه، تغذيه مولانا. تقول له بني عباس إذا جلست بين يدي الحسين اجلس وكأنك تصلي. وقت التشهد والسلام في الصلاة كيف نجلس؟ السيدة أم البنين تقول لها هكذا اجلس بين يدي الحسين، اتعلم الاحترام. بني عباس إذا خاطبت الحسين لا تقل له أخي، لا تقل له حسين، يعني لا تذكر اسم الحسين. إذا تبي تكلم الحسين قل له سيدي، قل له مولاي. العباس عليه السلام تعرف هذا مو ولدي ولدك، هذا ابن أمير المؤمنين، ذكي وفطن، الله عز وجل رزقه الفطنة والعقل الرشيد. فيسأل أمه، يقول أمه أنا ابن علي والحسين ابن علي، إحنا مثلنا أولاد علي بن أبي طالب. تقول بلى. يقول لها أمه إذن ما الفرق بيني وبين الحسين؟ لماذا أجلس بين يده كما أجلس في الصلاة؟ لماذا أقول له سيدي ومولاي وكلانا أولاد علي سلام الله عليه؟ فالآن شوف مرة أخرى تبي تغذيه، لكن هذه المرة تبي نعم تبين عظمة السيدة الزهراء وعظمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. عد من عد العباس تقول له صحيح أنتم اثنيناتكم أولاد علي بن أبي طالب، ولكن بني عباس هناك فرق بينك وبين الحسين، يسأل العباس شنو الفرق؟ يتقول له ولدي الحسين أمه فاطمة بنت رسول الله، وأنت أمك خادمة أم الحسن والحسين، خادمة أم الحسن والحسين، هذا الفرق. الحسين أم الزهراء سيدة نساء العالمين، رغما على أنف من لا يرضى، سيدة نساء العالمين، وأنا خادمة سيدة نساء العالمين وأولاد سيدة نساء العالمين. فتعظم الزهراء في عينه وهو صغير، ولهذا خل في بال العباس عليه السلام الزهراء هالة مقدسة، الحسن الحسين أولاد الزهراء مطلقا، ينبغي أن أضحي من أجلهم وأقدم من أجلهم، نعم الغالي والنفيس. ولهذا نقرأ في تاريخ الحسين أنه ما خدم الحسين كما خدمه العباس. وهنيئا لك يا أبا الفضل العباس، هنيئا لك شرف. هذا جبرائيل كان ينزل يهزم هذا الحسين، يقول من مثلي وأنا خادم الحسين. إذا اليوم أنت مولانا يسموك خادم الحسين، بالله عليك اعرف قيمة نعم هذا الشرف العظيم اللي الله عز وجل أعطاه إياك. جبرائيل خادم الحسين، العباس خادم الحسين، وأنا العبد الفقير الذليل أيضا أكون خادم الحسين. شنو هذا الشرف العظيم اللي الله أعطاه إيانا؟ إلهي بحق الحسين لا تسلب منا هذه النعمة وهذا الشرف العظيم، شرف خدمة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالعباس يفتخر بأنه خادم الحسين. الله أكبر. أم البنين تبالغ من جانب، والسيدة الزهراء أيضا، مهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تفكر بأنه الزهراء عليه السلام نعم تغض البصر عن كل هذا العطاء أبدا. يقول واحد من الأعزاء، يقول من سكان كربلاء المقدسة رزقنا الله وإياكم زيارة أبي عبد الله الحسين وأخيه قمر بني هاشم صلوات الله عليهما، يقول أنا متعود كل يوم مرتين ثلاثة مرات أزور الحسين وأزور العباس. يقول ذاك اليوم طالع من حرم أبي عبد الله ورايح إلى حرم العباس سلام الله عليه، يقول وصلت عند الباب فقعد أسلم على العباس، قلت له السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، عفوا عفوا السلام عليك يا ابن أم البنين. يقول كملت، يقول صار الليل نمت في عالم الرؤيا شفت السيدة الزهراء، قالت لي يا هذا أنت ليش كسرت خاطر ولدي العباس؟ منو قال لك العباس مو ابني؟ منو قال لك العباس مو ابني؟ الله أكبر. أم البنين اللي قدمت أربعة شهداء، ونعم الناعي يقولها شو أولادش قتلوا، تقول فداء للحسين، الحسين هو ولدي. مستحيل أم الزهراء عليه السلام هم ما تعتبر العباس ولد من أولادها. لذا في يوم القيامة قبل ما تقول إلهي كسروا ضلعي، إلهي ذبحوا ولدي، عندنا في الرواية أول عمل تسوي الزهراء تطلع تشوف العباس، مو هالشكل، تطلع تشوف العباس في يوم القيامة. إذا أم البنين ربت ولد مثل العباس، منتج ومدافع عن الحسين، وهكذا كل أولاد أم البنين كانوا. إذن السيدة أم البنين أيضا شاركت في عملية الدفاع عن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولكن كيف؟ بهذه الطريقة، أنها وقفت مع الإمام وساندت الإمام وخدمت أئمة أهل البيت الحسن والحسين وأمير المؤمنين، إضافة إلى ذلك أنتجت أولادا منتجين ومضحين للإمامة. فكان يوم عاشوراء ذاك الموقف العظيم من العباس وإخوة العباس. والله قضية، رحمة الله عليه الخطيب والعالم الشيخ الكاشي في أحد كتبه ينقل هذه الرواية، يقول كل شهيد لما يسقط الرسول الكريم يأتي ويسقي من الجنة، يعطي من الكوثر. علي الأكبر لما سقط قال أبا هذا جدي رسول الله قد سقاني كأسا كذا لا أظمأ بعده أبدا. فالشيخ الكاشي ينقل، هذا الخطيب العالم الجليل ينقل في رواية الظاهر عن الإمام الصادق ربما، يقول لي يوم اللي العباس فاضت روحه الطاهرة رسول الله إجا جاب لما قال يا رسول الله لا أشرب وأخي الحسين عطشان. الله ما يخالف أبا الفاضل، أنت نعم يوم اللي كنت في الدنيا ما شربت ماي، وصلت عند الراوي يقول 4 أيام مع يوم عاشوراء، صار 4 أيام العباس ما شارب ماي. صور رجل لابس الحديد وعايش في صحراء، ومولاي الكريم قلق على النساء والأطفال وأعداء أمامه، 4 أيام لا طعام لا ماي، ويدخل في وسط الفرات وماي بارد. يقول الراوي مد يده أحس ببرودة الماء، رفع كف راد يشرب، فتذكر عطش الحسين وعيا. إذا كان يشرب الماء، إذا كان يشرب الماء يعني كان مقصر في حق الحسين؟ لا، الحسين ما يرضى العباس يشرب ماء، الحسين هم راضي، لكن أبت نفسه الأبية. نعم، فرمى الماء أو ضرب الماء على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني. أشرب الماء والحسين عطشان؟ هذا مستحيل. هذه تربية أم البنين، لما تسمع مواقف العباس مو تنسى أم البنين، اذكرها الأم البنين سلام الله عليها، لأن أم البنين ربت ولد مثل العباس سلام الله عليه. سهرت الليالي وتعبت وغذت حب الحسين إلى أن أصبح نعم مستعد للتضحية بتلك الطريقة العظيمة والشريفة اللي ضحاها في يوم عاشوراء. على كل حال، وبقى 34 سنة عاش العباس، 34 سنة لما ينظر إلى الحسين يقول له سيدي مولاي سيدي مولاي. يقول الراوي يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام قاعد في مجلس في ديوانية، الحسن قاعد، الحسين قاعد، العباس قاعد، قنبر هم قاعد خادم الإمام. ذاك الوقت العباس عمره قرابة 7 أو 6 سنوات، فعطش الحسين، التفت على قنبر قال له قنبر أنا عطشان جيب لي شوية ماي. يقول الراوي العباس سمع أخوي الحسين يقول له القنبر أنا عطشان جيب لي ماي، ركض بسرعة. وين راح؟ راح عند أمه فاطمة الكلابية، أم البنين، أمه فاطمة، أمه فاطمة املئي لي هذا القدح ماء، أخي الحسين عطشان. ملأت له القدح، وضع القدح على رأسه وبعده كان صغير، فراح يركض بسرعة. يقول الراوي أمير المؤمنين جالس وإذا ينظر العباس عمره 7 سنوات، القدح على رأسه والماء يراق على كتفين. لما شاف هذا الموقف ما تحمل أمير المؤمنين، انفجر بالبكاء وصاح إيهن يا عباس، اليوم تحمل الماء للحسين والماء يراق على كتفي، وكأني بك في موقف آخر أيضا تحمل الماء، ولكن هذه المرة مخ رأسك يراق على كتفي. متى هذا الموقف؟ متى؟ يوم اللي كان حامل القربة في طريقه إلى المخيم، الله أكبر، قطعوا يمينه قطعوا شماله، ضربوا سهم ذو شعر 3 مسموم في عينه، الله أكبر، وأريقوا الماء أراقوا الماء، فوقف متحيرا، أنا أختصر، أراقوا الماء وقف متحير، فضربوه بعمود حديدي على رأسه. السيدة الزهراء تنقل للسيد الحلي تقول له لما وقع على الأرض استقبل الأرض بوجهه، ما عنده يمين ما عنده شمال، يعني على وجهه سقط، والسهم في عينه، فالسهم أخذ عمق، فمن حلاوة روح العباس عليه السلام رفع صوته قال لأول مرة، قال عليك من السلام أخي، أي أول مرة الحسين يسمع كلمة أخي. كيف تلقى هذا الخطاب؟ فقط الله يعلم. يا أبت عنا من الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت يعضد وقعت ويل، والله بعيد ما شوف درب يا ضوى العين، يا عين يا خويا الكون كله بعينين، يا ظلام. وصل عند العباس، نظر إلى العباس بتلك الحالة، أراد أن يحمله إلى المخيم امتنع، والسبب واضح عندكم. يقول الراوي جلس على التراب، الحسين حمل رأس العباس وضعه في حجره، العباس شال راسه وضعه على التراب. وهذه الحالة تكررت 3 مرات. الحسين يقول: أخي تفضل التراب على حجر أخي؟ قال: لا، وإنما أقول الآن رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة إذا وقعت على الأرض فمن الذي يضع رأسك في حجره؟ مواساة مرة أخرى. ها، على كل حال يقول الراوي: هذا الولد المنتج اللي ربته أم البنين، الحسين في آخر لحظة وضع فمه على فم العباس وفاضت روح العباس. حميد بن مسلم يقول، بيت الدعاء يا الله، حميد بن مسلم يقول: نظرت إلى الحسين ولأول مرة وقد بان الانكسار في وجهه، انحنى ظهر الحسين، وضع يده على خاصرته في وسط الميدان، نادى بأعلى صوته وهو ينظر إلى العباس ويبكي بكاء عاليا: صاح عباس، الآن قد انكسر ظهري، عباس الآن قد شمت بي عدوي، ظهر انكسر خويا، وانت اللي كسرته. اذا تحب ام البنين هذه الليلة اريدك، نعم ويا ام البنين تنوح على العباس: ظهر انكسر خويا، وانت اللي كسرته، ماني اخوك شلون اخوك اليوم عفته. عباس عباس، انت التجيب الماي، وانت الكافل، انت يا ادخل العقل بلا ولي بنا لومي. آه، قلبك وين عند الحسين ولا؟ يقول له: خويا شلون ارد للخيام والخيام ظلمي؟ عباس خويا نومتك عرقاها ضمه. اريدك لحظة واحدة تخلي الحسين عند العباس وتروح الى المدينة، لما بشر بن حضلم يصيح: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. فادمعي مجرار، واجتمع الناس في اجتمعوا في مسجد رسول الله، أراد أن يتكلم أختصر، انقسم الناس إلى صماطين، وإذا امرأة شريفة عفيفة نجيبة تحمل على كتفها عبيد الله بن العباس، جاءت حتى وقفت أمام بشر. بشر يسكن أطراف المدينة، ما يعرف من هذه المرأة العظيمة، لكن شاف هذه المرأة عليها سمات المؤمنين، سمات الأنبياء، فسأل: من هذه؟ طبعا وقفت أمامه، قالت: يا بشر أخبرني عن ولدي الحسين. ولدي الحسين؟ ليش، من الحسين ومن هذه المرأة حتى تقول ولدي الحسين؟ من هذه المرأة؟ قيل له: يا بشر، هذه زوجة أمير المؤمنين، هذه أم البنين. قال: هذه أم العباس؟ قالوا: بلى. قالها: سيدتي، عظم الله لك الأجر بولدك محمد. قالت: ما سألتك عن محمد. قالها: سيدتي، عون قتلوه. قالت: فدان للحسين. قالها: سيدتي، جعفر. قالت: لا، أنا أسألك عن الحسين. قالها: سيدتي، العباس. هنا سكتت أم البنين، ما قالت شيء، يعني كأنها حبت تسمع العباس ايش فيه. قالها: سيدتي، قطعه يمينه وشماله، ضربه بعامود حديدي على رأسه. يقول الراوي: انحنى ظهرها. الله أكبر، صاحت: يا هذا قطعت أنياف قلبي. العباس انفدوا للحسين، اخبرني عن الحسين. فلما قال لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، يقول الراوي: سقطت على الأرض. يعني قوائمها بعد خلاص لا تحمل أم البنين لما سمعت بمقتل الحسين، وسكت وجهها صاحت أيوا حبيبا أيوا حسينا. جو ناس قالوا لها سيدتي ترى زينب اجت ودخلت في بيت الحسين. قالت أخذوني عند زينب. زينب أمرت مجموعة من النساء قالت لهن قفوا عند الباب ولا وامنعوا أن تدخل علينا امرأة إلا أن تكون ثكلة. نبي نعم تدخل علينا امرأة تواسينا بالبكاء. وبينما هي كذلك وإذا السيدة زينب تسمع من الخارج ها تسمع صوت حزين أيوا ولداه وحبيباه وحسينا. قالت افتحنا الباب، هذه شريكتنا في العزاء، هذه أم البنين. ها دخلت أم البنين. قامت زينب لما نظرت إليها صكت وجهها السيدة زينب صاحت واخاه وعباسا. تبي تواسي الأم البنين؟ أم البنين متصيح وولداه. آخر بيت آخر كلمة يا الله ونم أصحاب الحوائج. يقول الراوي أم البنين سألت السيدة زينب أول سؤال، هذا زينب أولادي بيض وجهي أمام الزهراء ولا لا؟ تقولها لا يا يما اش تقولين اش تقولين والله ثلاثة عام عن اخوتي الطيبين بذلوا كل مهجهم دون الحسين وصاروا شعر ما دون المخيم اي صار وشعر ما جاء يا انا لي مخيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أنا أم البنين، أنا أم البنين، البيان ما خلى فكر عندي. ليلة وفاة أم البنين، وأم البنين ما أصبحت باب من أبواب الحوائج إلا لحبها للحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أم البنين، أنا أم البنين، البين ما خلى فكر عندي، ناصبني بحروب وياي عمري مو بمهدي ما شاء يا ويا فتم صاب الصار كل القبل والبعد بعد ذاك السعد والعيز دمع رافجت خدي مثل ليحدف ضعونا حسبي الأجل يحدي. بعد يا أم البنين تقول أنا ريد، أنا ريد ألبس ثياب السود واصبخ بدمع عيني وسوالف لك يا ابو اليمة كل بينك وبيني تربى ويا تربى الولد الولد تتعب بيك تعبت تدريني وظن بكبرتي يا حسين بجفوفك تباريني وظن بكبرتي يا حسين بجفوفك تباري